ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه صلى على النجاشي صلاه الرعايه، وعلل ذلك بان سبب ذلك انه ليس هناك احد يصلي عليه. ووقع المسلمين الحين، وقع المسلمين الان يموتون جماعه، ويعني بالتاكيد لم يصلي عليه، كما هو الحاصل لا سيما الوقت الحاضر يوغوسلافيا والصومال، يعني يتاكد انه ما صلى عليه. نعم، إذا تأكدت أنه لم يصل عليه فصل عليه، لأن الصلاة فرض كفاية. نعم، لكن ربما أهلهم صلوا عليه، لأن الصلاة على الميت تكون بواحد. على كل حال، إذا تأكدت أن شخصا ما لم يصل عليه فعليك أن تصلي عليه، لأنها فرض كفاية ولا بد منها. نعم، هذا هو الأقرب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي على من مات سوى النجاشي، مع أنهم أفضل منه وأكثر نفعا للإسلام والمسلمين، وكذلك الخلفاء من بعده. لكن ما يبعد يسلم ولا يسلم، لا، لو أسلموا معه فهل هم عرفوا شعائر الإسلام كلها؟ قد يسلمون ولا يعرفون شيئا من الشعائر.